تفسير الآية 86 من سورة الصافات، يقول تعالى: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، أي كيف تريدون أن تعبدوا آلهة غير الله فتكونوا بذلك قد فعلتم إفكًا، أي كذبتم كذبًا شديدًا شنيعًا وقلبتم الحقائق قلبًا هائلًا. إنها آلهة مأفوكة أي مكذوبة، وإنكم بهذا تكونون آفكين أي كاذبين أشد أنواع الكذب متصفين به لأنه بلا أي دليل. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللتعجب، وللتعجب من حالهم السيء هذا ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ليسعدوا، إذ كيف يعبدون أصناما أو أحجارا أو نيرانا أو ما شابه هذا مما هو ليس له أي صفة من صفات الألوهية، بل هو مخلوق مثلهم، بل هو أضعف منهم، فكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.